بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج. ومكان الوقوف هو عرفة بكامل ساحاتها المحددة، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. فانتبهوا أيها الحجاج لهذا الأمر، فإنه مهم جدا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام والوقوف بالمشاعر العظام، ووكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأحكام، فبين صلى الله عليه وسلم لأمته مناسك حجهم، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث معكم عن بيان أحكام الحج، وكنا قد أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن الإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى منى والمبيت بها، ثم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها وما يتعلق بذلك من أحكام. فليكن حديثنا في هذه الحلقة عن الدفع من عرفة والمبيت بمزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام. فنقول: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة متواضعا مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف، وهو القرب، لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام. قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة، لأنه في زمن السعي إلى مشاعره والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين في أذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا الفجر، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. قال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان هناك من الضعفة أحد كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه لا بأس أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعده كغيره. قال في المغني: ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، وكذلك من يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمزدلفة. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل على المزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع الحاج من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. ويأخذ الحاج حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى أو من حيث شاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: القط لي حصا، فلقفت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصات من حصى الجمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى، وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس

يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزي. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، فيرمي النائب كل جمرة عنه وعن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ثم يبدأ رميها عن مستنيبه مرة ثانية لما في ذلك من المشقة والحرج، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه فما تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهر ثم أصابها الحيض أو النفاس، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهر ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع للبيت سبعة أشواط، إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها بل تسافر بدون وداع، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وفي رواية عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية رضي الله عنها بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن، متفق عليه. أيها المستمعون الكرام، إلى وقت آخر في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.